بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يا ربي كيف يغفل عنك الغافلون، بل كيف يجحدك الجاحدون، ولك في كل شيء آية تدل على أنك الواحد. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى وجل جلاله، له في كل شيء آية، وله في كل خلق معجزة. سبحانه وجل جلاله، الله ما خلق شيء عبثا، ما خلق شيئا عبثا، ولا فعل شيئا فيه تفاوت ولا فيه خلل. سبحانه وتعالى، الله يكفي أن الله هو الذي خلق الأشياء بيده، خلق الخلق بنفسه وشكلهم بقدرته وصورهم بحكمته وأعطاهم من رزقه، قدرهم بقدره. لذلك أجمل ما في الخلق أن الله هو خالقه، وأجمل ما في الرزق أن الله هو رازقه، وأجمل ما في القدر أن الله هو الذي قدره سبحانه وتعالى وجل جلاله. حلقتنا الليلة بعنوان الذي قدر فهدى. علمنا قبل ذلك أن الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. إحنا كبشر بنفكر في المسألة دي بما يخصنا، يعني بما يخصنا من أحداث. يعني واحد اغتنى يقول الحمد لله ربنا هو اللي مقدر لي الخير ده كله، ده إذا كان مؤمن يعني، وكان يعني عارف ربه وعايز يشكر الله عز وجل. طيب إذا كان مبتلى يقول قدر الله وما شاء فعل، بينظر للأحداث، بينظر للخير والشر، للنفع والضر بكل تفاصيله، ربنا سبحانه وتعالى مقدره سبحانه وتعالى. لكن احنا مش واخدين بالنا من حاجة تانية، وهي ان كل شيء في هذا الوجود بقدر. ما هبت ريح وما سكنت الا بقدر، وما احييت نفس ولا ماتت الا بقدر، ولا تشاجرت انفس ولا صفت الا بقدر. كل حركة من حركات جناح طائر في السماء، مهما كان صغيرا أو كبيرا، عزيزا أو حقيرا، كله بقدر. تخيلوا يا إخواني أن كل فردة جناح طائر، بل كل حركة ريش بقدر من الله عز وجل. كل ده بقدر، الألوان بقدر، وقدر إيه؟ قدر بحكمة، لأن الله لا يقدر شيئا جزافا سبحانه وتعالى. الحكيم سبحانه وتعالى أفعاله تدل على صفاته، أفعال الله تدل على صفاته. شوفوا إحكام السماوات والأرض تعرفوا أنه الحكيم، شوفوا كبر السماوات والأرض تعرفوا أنه الكبير، شوفوا علو السماوات تعلموا أنه العلي، شوفوا الرزق تعرفوا أنه الرزاق سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيستدل على كثرة رزق الله عز وجل لخلقه بقوله ألم تروا كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض ولم يغض ما في يده. ربنا سبحانه وتعالى كم أعطى لخلقه في كل الأزمان وفي كل الأوقات ولم يغض ما في يده، ما فيش حاجة نقصت من عنده سبحانه وتعالى وجل جلاله. فالهداية والتقدير والذي قدر فهدى، سبحانه وتعالى كل شيء قدره بحكمة، بحكمة، وهداه إلى ما خلقه إليه. الموضوع ده عظيم جدا وضخم لما تيجي تفكر فيه. ده معناه ان مفيش قطرة واحدة بتنزل من السماء الا بقدر الله عز وجل، مفيش نسمة بتمر على الانسان الا بقدر الله عز وجل. فما بالك بقى الرزق اللي يدخل جيبك، او العطاء والمنع، او الخفض والرفع، كله بيد الله. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، بيده القسط، ان الله عز وجل بيده القسط، ان الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه ويرفعه سبحانه وتعالى وجل جلاله. كل شيء عند الله بقدر. الذي قدر فهدى، ربنا سبحانه وتعالى لما قدر الخلق قدرهم تقدير دقيق وهداهم هداية عظيمة، فكل مخلوق ماشي في الطريق الذي حدد له والغاية التي وضع من أجلها. كل شيء في هذا الوجود كده سبحانه وتعالى، هذا خلق الله. من الأعجيب في المسألة دي، مخلوقات بتخلق في مكان معين ما تقدرش تفارق هذا المكان، ومخلوقات تانية إذا فارقت مكانها لابد وأن تعود إليه. في طيور بتطير في السماء، تفضل طايرة وتطير بمسافات بعيدة وبقوة وبجهد دؤوب عشان توصل لحاجة معينة في دماغها. مين اللي حط ده في رأسها؟ ومين اللي وضع هذا الفهم فيها؟ ومين اللي حط هذه النية؟ مين اللي حط هذه النية في نفوس هذه المخلوقات عشان تصل إلى غاية كما قال تعالى يجري إلى أجل مسمى؟ هنشوف النهاردة حاجة الحقيقة من الحاجات دي ونتكلم بعدها، بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ أمين، ورزقنا وإياك الإخلاص والصدق، وشفاك الله وعافاك، حمدا لله على سلامتك. أمين. والله يا شيخ برامج الرحمة كلها فعلا لقالي، وبالأخص برنامج حضرتك وعظماء الصغار وخطباء المستقبل، فعلا يا ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويسدد خطاكم على طريق الحق. وبرنامج طبعا جميل، بيجدد إيماننا دايما وبيذكرنا وبيشهدنا بعظمة الخالق العظيم سبحانه جل وعلا. وغير كده الحلقات بتعطينا رسائل كتير، سبحان الله، سبحان الخالق العظيم، تذكرنا بالله وعظمته وبديع السماوات والأرض. وهو الرزاق ذو القوة المتين، يرزق الدودة في الصخرة الصماء. ربنا ما خلقت هذا بطلا سبحانك، وقنا عذاب النار. وربنا يبارك فيك، واحنا مبسوطين وسعد ببرنامج حضرتك، وربنا يديك الصحة والعافية يا رب، ويبارك فيكم جميعا شيوخ الرحمة وكل شغلنا الأجلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا محمد، يعني على إطرائك وعلى مدحك فينا، واحنا والله احنا ما نستحقش كل ده، ولكن ده ستر الله علينا. ربنا اغفر لنا ما لا تعلمون، اجعلنا خيرا مما تظنون. واحنا وراء الشاشة ابطال مصورين ومخرجين، ويعني الواحد بيتمنى ان هم اللي يجوا يقعدوا مطرحنا عشان تشوفوا قد ايه هم بيجتهدوا وبيخدمونا، جزاهم الله خيرا، بيخدموا دينهم. نسأل الله ان يكافئهم. والله صدقت يا محمد، الكلام ده بيجدد فعلا الايمان. بيجدد الايمان ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. المشكلة إن إحنا غمسنا في أنفسنا ولم نتبين الآفاق، ما شفناش إلا في السماء، ما شفناش إلا في الأرض، وما مشيناش عشان نعتبر من آيات الله تعالى ومن معجزات الله عز وجل في خلقه. حاجات عجيبة جدا. يعني النهاردة مثلا أنا لسه شايف منظر عجيب، وهو موج متجمد، موجة وهي طالعة كده موجة تجمدت. منظر عجيب، منظر عظيم جدا، ان شاء الله اجيبه لكم في مره. مناظر تشوف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى عظيم وقدير. ولكن سبحان الله العظيم. في كمان ربنا سبحانه وتعالى الايه، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يتفكرون. في خلق السماوات والارض، اخواني، التفكر في خلق السماوات والارض ده صفة من صفات أولي الألباب، صفة من صفات أصحاب العقول السليمة والقلوب الطيبة. لكن إحنا حبسنا نفسنا في إن إحنا بنفكر في الناس ومشاكل الناس ومشاكل الطعام والشراب والرزق والمشاكل الاقتصادية والسياسية. لا، نطلع بقى نشوف ربنا سبحانه وتعالى عمل إيه في خلقه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة يا فندم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. الله يكرمك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يبارك فيكم ويجعلكم لنا عونا على طاعته. آمين. ويرفع قدركم بالإسلام وللإسلام. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا أخت نادية. أهلا بحضرتك. من فضلك حضرتك بتقول إن مشاحنات الأنفس حتى دي بقضاء وقدر مقدر مسبقا يعني. وربنا بيقول ما أصابك من مصيبة فمن نفسك, ودي تعتبر من المصائب اللي احنا بنقع فيها. فعايز حضرتك توضح لي دي, وتوضح لي كمان بمناسبة القضاء والقدر بالنسبة لموضوع الزواج. فده شيء مقدر مسبقا يعني, نريح دماغنا خالص ومنشغلش بالنا وخلاص, دي حاجة مقدرة أزلية ولا إيه, ولا القدر ده ممكن يتغير؟ وليه عند حضرتك معيش طلب كمان يعني, الحلقة اللي هي حضرتك أذعت فيها القصة معيش أنا متلخبطة شوية, لما كان قطيع البقر بيدافع عن البقرة الصغيرة, عايزين نشوفها تاني. والله هو النهاردة احتمال إخواننا يكونوا في كنترول محضر لنا الحيوانات التي تقول الله, يعني لأن في ناس كتير جدا طلبوها, مش عارف أستاذ ياسر هيدرك يحضرها لنا ولا لا, ولكن إن شاء الله نعرضها مرة تانية إن شاء الله عز وجل بإذن الله. إن شاء الله. حاضر, جزاكم الله خير. أما بالنسبة للقدر المشحنات والنفوس وكده, ربنا إذا قدر شيئا حتى لو كان في ضرر على الناس فبعدله, ثم بكسب الناس, هم الذين اكتسبوا ذلك. ما أصابك من سيئة فمن نفسك, ما أصابك من حسنة فمن الله, وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالواحد بكسبه, هتلاقيه هو اللي عمل مشحنات, هو اللي ضيق الصدر, أو في بعض الناس يكونوا عندهم سوء خلق فبتحصل بينهم مشحنات. فإذا قدر الله قدر بعدل, وقدر بحكمة, وقدر برحمة معايا, وقدر بعلم, ربنا عارف كل واحد بيستحق ايه وكل واحد ايه بالضبط اللي يناسبه. نرجع لموضوعنا وهو الذي قدر فهدى. ربنا لما بيخلق خلق خلقه من اجل غاية, الغاية دي بيفضل حريص هذا المخلوق انه يعملها وانه يحصل على السبب او الغاية التي خلق من اجلها لحد ما يحصلها وبعدين يرتاح. سبحان الله العظيم, هو كده لازم يوصل اللي هو خلق من أجله. مين اللي عرفه الغاية دي ومين اللي بث فيه هذه الموهبة؟ خالقه سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى وجل جلاله. تعالوا الأول نشوف كده الفقرة بتاعتنا اللي بيتضح فيها جهد رائع. جهد رائع لإيه؟ لأحد المخلوقات, مش هقول الضخمة الكبيرة ولكن حاجة عادية جدا. هسألك سؤال, انتوا بتحبوا السلمون؟ بتحبوا السمك؟ السمك ده شوف ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن وقال هو الذي يسيركم في البر والبحر. احنا شايفين البر ان احنا مخلوقات بتعيش على البر معظم الوقت, لكن ما شفناش اللي في البحر, لا فوق السطح ولا تحت السطح ولا نعرف ازاي عايشين إلا من رزقه الله عز وجل هذه الموهبة, موهبة التفكر والبحث المستمر. هذه المخلوقات البحرية مخلوقات عظيمة, مخلوقات لها شأن كبير, لأن البحر أكبر من الأرض, فبالتالي مخلوقات البحر أكتر من مخلوقات الأرض. فهم الكلام ده واحد من علماء المسلمين القدامى وهو ابن القيم رحمه الله, قال إن البحر أوسع من الأرض, وإن البحر أكثر مخلوقات من الأرض, وما من مخلوق في البر إلا وفي البحر مثله وأكثر. في على الأرض أسد, في البحر أسد النهر, في البحر في الأرض فرس, وكذلك في البحر فرس البحر, وفي الأرض يعني مخلوقات كتير جدا في زيها بالضبط, ولكن في البحر في كلاب في الأرض, في كلاب في البحر, ولكن يزيد في البحر بقى السمك والحيتان وحاجات كتيرة جدا جدا, وأحجامها أكبر لأن حجم المية بالتالي أكبر, فنسبة المخلوقات اللي فيه أكبر. لكن هنتكلم عن مخلوق بسيط في هذه المرة, نشوف إزاي ربنا سبحانه وتعالى قدر له غاية من خلقه وهداه إليها. الغاية دي إيه؟ الغاية دي يعني إنه يعيش في مكان لازم يموت فيه. يموت فيه ليه؟ يموت فيه لأنه ما ينفعش يولد ولا يبيض ولا يفقس إلا في المكان ده, سبحان الله العظيم. المخلوق بتاعنا النهاردة هو سمكة السلمون. معظمنا عارف السلمون، ولكن من خلال علب السلمون اللي بتتباع في السوبر ماركت يروح يشتري علبة سلمون يشوف السلمون متقطع، لكن هل يعرف السلمون ده عشان يوصل لهذا المكان ويبدأ يأكله ايه اللي مر بيه في حياته؟ سمكة السلمون بتبيض في انهار عذبة، وسمكة السلمون لما بتبيض وبتتولد في مكان مهما مشيت ومهما دخلت بحار بل ومحيطات وقطعت أميال وكيلومترات لازم مرة تانية ترجع في المكان اللي اتولدت فيه. ليه؟ علشان تبيض في نفس المكان الذي ولدت فيه، لأنه ده المكان الصالح لنمو سمك السلمون والولادته والفقسه. هيحصل الموضوع ده ازاي؟ وهنشوفه في فقرتنا النهاردة، فقرة السلام، رحلة السلام، رحلة كبيرة جدا جدا. ادي سمك السلام، شوفوا قد ايه كتير. هو هنا في مزرعة من مزارع الاسماك موجودة في احد البلدان الاوروبية. إلا الله لا إله، بيبدأ يضع بيضه في هذه المزرعة. إلا الله ما لنا رب، هذه البيضة لا إله، يبدأ يفقس البيض. أديكم شايفين سمك السلمون بدأ يفقس، والبويضة الحمراء اللي تحت بطنه دي عبارة عن غذاء بيعتمد عليه علشان يكبر ويعتمد على نفسه بعد كده ويصطاد طعامه. ربنا دي المزرعة رب القلوب اللي كان، او ده المكان اللي اتولد فيه السلمون. بيبدأ يمشي ويسبح في انهار عذبة، رب القلوب، وهو ثم يبدأ ينتقل من الانهار العذبة في المجرى اللي احنا شايفينه ده دلوقتي، مجرى ضيق زي ما احنا شايفين، بسيط جدا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود. اللي كان موجود ده كان مزرعه سمكيه، وعملوا تجربه للسمك. علموا السمك اللي هو المولود اللي كبر، علموه بعلامه المزرعه اللي هو ولد فيها، عملوا فيه علامة في جسمه علشان يعرفوا هو ده السمك اللي اتولد هنا ولا لا، ويعرفوا هل هيقدر يعود ولا لا. مش السمك في البحر بل وفي المحيط الأطلنطي، مشي مشي مشي على شواطئ ألاسكا، وبعدين وصل لليابان، وبعدين هيرجع مرة تانية لمكانه اللي اتولد فيه. عارفين يا اخواني، السمك ممكن ياخد في الرحلة دي من سنتين لأربع سنوات، ويعني مخلوق بيسافر قرابة سنتين، هي دي مدة حياته كلها، مرة رايح ومرة راجع، بيوصل لأبعد نقطة محددة له ثم يعود مرة تانية إلى النقطة التي بدأ منها. ده مقدر ومحدد، وهو ما يقدرش يخالف خط سيره الذي وضع له. شوفوا حتى ادي الشلالات. هتشوفوا دلوقتي حاجة عجيبة، ان السلمون هيبدأ يرجع من حيث اتى. شوفوا هو عايز يرجع، شوفوا عايز ينط فوق الشلال، ولا اي حاجة بتعوقه. شوفوا قد ايه قوة السمكة، مش قادرة تتخلى عن الغاية التي خلقت من أجلها، عايزة ترجع تاني للمكان اللي اتولدت فيه. شوفوا بتمشي عكس الطيار وضد الشلال، بتطير في الهواء تلات امتار. شوفوا قد ايه، ادي سمكة السلمون، شوفوا كفاحها، شوفوا قد ايه بتنفذ اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها من أجله. هي ليها غاية، مش هينفع تعيش او تعيش البيض بتاعها الا في الاماكن التي ولدت فيها هي اصلا. شوفوا تخيلوا، هي ماشية هنا على مية ضحلة، يعني سمكها حوالي 5 سنتي او 10 سنتي. شوفوا ماشية على سطح برضو لا تكل ولا تمل في طلب الغاية. شوفوا منها بيموت من كتر التعب والإرهاق. وخدوا بالكم هي في الرحلة, في رحلة العودة ما بتاكلش, هي بتقعد سنتين ماشية في البحر عمالة تاكل وعمالة تستفيد وهي راجعة ما بتاكلش. ليه؟ عندها همة عالية, همة عالية جدا جدا في انها ترجع للمكان التي ولدت فيه, علشان هي دي الغاية من خلقها انها تبيض مرة تانية في المكان ده, وانها تعيش اطفال صغار مرة تانية, وكفاح ورا كفاح ونهار ورا نهار. شوفوا هنا بقى قضية تانية خالص, شوفوا ربنا هداها ازاي وهي راجعة. شوفوا راجعة في المحيطات تقوم ترجع, شوفوا كم فرع من فروع الانهار موجودة متفرعة على الأرض, هي الفرع اللي هي جات منه بالضبط هي اللي هترجع فيه, وهي اللي هتسلكه للرجوع مرة تانية للبحر الصغير, ثم للنهر اللي كانت فيه, ثم بعد كده للمزرعة, وهتسلك الطريق حتى المجاري المائية اللي جوه المزرعة هنلاقيها طلع فيها. حاجة عجيبة جدا جدا. العلماء استغربوا, بدأوا يبحثوا, عرفوا ان في خاصيتين في سمك السلمون. الخاصية الاولى ان في رأسها بوصلة بتعرف منها المجال المغناطيسي, بتعرف منه القطب الشمالي واللي بتقيس عليه طريقة الرجوع مرة تانية لاتجاهها. طب دي اول واحدة. طيب ما هو وهي راجعة في شلالات كتير وفي مجاري مياه كتيرة, بتقدر ازاي بعد ما تعرف الاتجاه تعرف المجرى المائي اللي هي جات منه اساسا؟ حللوا المية, حللوا المية, لقوا ان كل مية, كل مجرى مائي في ريحة مميزة ليه. المية اللي بتجري في الرمل غير المية اللي بتجري في الصخر غير المية اللي بتجري في الخضرة, كل مجرى مائي ليه ريحة مميزة. سمك السلمون دون كل المخلوقات هو اللي يقدر يميز ريحة كل مجرى مائي في الدنيا, وفين المجرى المائي اللي هو مشي فيه وهو جاي عشان يرجع منه, هو الوحيد اللي فيه الميزة دي, يشم ريحة المية سبحان الله العظيم ويقدر يرجع من المكان اللي جه منه. وشوفوا عايمة ضد الطيار, عارفين عامت قد ايه ضد الطيار يا اخواني؟ رحلتها من امريكا لألاسكا لليابان وبعدين ترجع مرة تانية عامت 3200 ميل, 3200 ميل, حاجة عجيبة يعني. هنا المزرعة السمكية اللي اتولدت فيها سمكة السلمون اللي احنا متابعينها دي, ومشيت منها وراحت للبحار اللي هي اتولدت, كانت مفروض موجودة في المكان ده. لقوا الموظفين, لقوا حاجة عجيبة, لقوا سمكة السلمون اهي عليها العلامة اهي بتاعت المزرعة, لقوها استغربوا جدا, يا ترى جت ازاي؟ هل سمكة السلمون دي بعد ما خرجت من مجرى المائي من المزرعة لفت اللفة اللي احنا شفناها دي كلها وبعدين رجعت؟ مستحيل. طب عرفوا ازاي؟ عرفوا لان غطى المصفى اللي احنا شايفينه ده هو مرفوع ولقوه مرمي. طب وده ايه اللي يرفعه وايه اللي يرميه؟ اكتشفوا ان السمكة بعد ما مشيت في المجرى المائي زي ما هنشوف بعد شوية حاولت تطلع لقيت المصفى متغطية. تخيلوا ان السمكة دي فضلت يعني تقفز وتضرب الغطى بتاع المصفى ده لحد ما وقعته خرجته بره. حاجة عجيبة جدا. وزي ما هنشوف دلوقتي حاجة اعجب من ده كله, ان سمكة وهي راجعة للمجرى المائي اللي هي ولدت فيه هيبقى فيه ممرين, بس ده هنشوفه بعد شوية. ممرين هي اختارت اهو, شوفوا مثلا ادي ممر مائي زي ما احنا شايفين, شوفوا ماشي ازاي رايح في اتجاه معين اهو اللي هو اتجاه المزرعة. طيب هي ما في اتجاهات كتيرة ومتفرعة اهو, المنظر من فوق ادي المزرعة اهي على يمنا ايوه اهي, وفي مجرى مائي جنبها, المفروض السمكة تمشي في المجرى المائي ايوه ده اللي هو النقط ده المفروض كده لان ده اقرب لها وجنب المزرعة, لكن لا هي خدت الطريق التاني, الطريق التاني اللي هو الطريق الصعب اللي محدش متوقعه. عارفين ليه يا اخواني؟ اولا لان الطريق ده هو اللي ولدت فيه, ثانيا لان الطريق ده هو اللي هيوصلها للحوض اللي كانت موجودة جواه. يعني هي مش همها انها توصل للمزرعة وانتهينا، لا، ده هتوصل للمكان اللي اتولدت فيه عشان تقدر مرة تانية تبيض فيه، لانها لا يمكن تبيض الا في المكان اللي اتولدت فيه. سبحان الله، يشوفوا رحلة قد ايه عشان توصل للهداية اللي ربنا قررها لها، اللي ربنا قدرها لها. كفاح يعني مخلوق بيؤدي ما خلق من اجله، عارف اتخلق ليه وعارف ايه الغاية من خلقه، ولازم يؤديها على اكمل وجه، مفيش تقصير. صدق رسول الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء خلقه الله الا هو اعبد لله من بني ادم. كل شيء في هذا الوجود بيعبد ربنا اكتر من الانسان. وديكوا شايفين ادي سمكة بتسبح بحمد ربها وبتجري للغاية اللي خلقت من اجلها وبتحققها على اكمل وجه وبتدفع الثمن حياتها. شوفوا ادي مجرى مائي تقريبا جاف، برضو السمكة هتمشي جواه وهتمشي عليه وتنط وتقفز لحد ما توصل. شوفوا ضعيف ازاي، سبحان الله العظيم، ولكن برضو سمكة هتقفز وهتوصل. شوفوا بتمشي عكس ده كله، شوفوا المية نازلة من مكان، هي بتمشي عكس المية وهتقفز وتوصل للمكان اللي بتتسرب منه المية دي. وسبحان الله العظيم، مشيت في المجرى الخشبي ده، هو مشيت مشي. شوفوا السراديب جوه الارض، المجاري المائية والمواسير اللي هي بتاعت الصرف المائي للمزرعة واللي طلعت منها السمكة دي كده يعني قدرا، اهي شوفوا مشيت مشيت وصلت لحد فين، وصلت لحد المصفى اللي احنا ذكرناه من شوية واللي متغطية ومتغطية، هي بقى لازم توصل للمية اللي برا الشبكة. شوفوا ادي بتخبط براسها، بتخبط براسها الغطا لحد ما هترفع. شوفوا غطا حديدي، ادي السمكة طلعت اهي من المصفى، سبحان الله العظيم، عشان توصل للمكان اللي اتولدت فيه. والغطا اللي طلع ده هو اللي عرف العمال في المزرعة ان السمكة دي وصلت وانها كفحت وفتحت، وفوجئوا طبعا بان المصفى الغطا بتاعها اتشال، وبدأت السمكة هي تحوم حوالين المصفى فرحانة جدا ومبسوطة انها وصلت لمكانها الذي ولدت فيه. العمال قالوا طب السمكة دي ما كانتش لوحدها، تعالوا نشوف في المجرى. فبيفتحوا المجرى لقوا سمك كتير جدا كان مسافر مع السمكة دي، لكن هي كانت اكثرهم جهادا وكفاحا، وعرفت تفتح الـ الـ الـ الـ الـ يعني الغطا، والباقي محبوس المسكين يعني التعب انهكه في مثل هذه الرحلة الشاقة. شفت يعني حاجة سبحان الله العظيم، هي دلوقتي بتتحضر لإيه تفتكروا؟ وكل هذه النشوة للوصول للغاية انها تلد وتبيض عشان اطفال صغار يطلعوا للحياة ويعيشوا ويستمتعوا برزق ربنا سبحانه وتعالى. وشوفوا هذه لقطات من كفاح السلمون، طلع السلمون ده مخلوق عظيم ومخلوق يعني ذو همة عالية وعزيمة قوية، يسافر سنتين رايح وسنتين جاي علشان يطيع ربنا في خلقه ويبيض بيض صالح للعيشة بعد كده، والناس تاكل وتشرب وتتهنى. وقال تعالى: تأكلون منه لحما طرية، ولكن اللحم الطري ده وراء كفاح وراء خبرات وراء جهاد وراء عزيمة وراء تصميم. ادي السلمون اللي احنا بنتكلم عليه. بعد كده بتموت سمكة السلمون على فكرة، بعد دي رحلتها الاخيرة، انها رجوعها لمكانها، دي رحلتها الاخيرة، بترجع مرة تانية علشان تبيض وبعدين تموت. شوف سبحانه وتعالى، كل يجري لاجل مسمى، مفيش حد بيخرج من ربنا سبحانه وتعالى قدره له وحدده له. هذه المخلوقات عرفت الحكمة التي خلقت من اجلها والغاية التي يجب تحقيقها وبتأديها. احنا بقى ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من غير ما يهدينا؟ طب قدر لنا من غير ما يعرفنا؟ ابدا والله، حاشا لله وكلا. ربنا سبحانه وتعالى قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم. ربنا علمنا كلنا، الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. وقال الله عز وجل: يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الهداية دي كلها من عند ربنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. كتير من العلماء وكتير من الصالحين وكتير من الأتقياء بل والأنبياء والرسل كفحوا وتعبوا بعزيمة شديدة عشان يوصلوا لربنا. أمثلة عظيمة جدا منهم زيد بن عمرو بن نفيل، ومنهم سلمان الفارسي، ومنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام العظام. هنكمل هذه الصور لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. اتصال انقطع. فإخواني كتير جدا كافح عشان يوصل للغاية دي. كان فيه من العرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ورآه رسول الله، وهو رأى رسول الله لكن قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، رجل كافح ترك اليهودية راح لهم قال لهم أنا عايز أريد أن أكون معكم، أريد أن أكون معكم. قالوا لا تكون معنا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. قال أعوذ بالله، لقد هربت من غضب الله، إني أريد رضاه لا أريد غضبه. وبعدين راح للنصارى قالوا له لا تكون معنا حتى تأخذ نصيبك من الضلال. قال من الضلال فررت. ثم تركهم، ذهب إلى الأحناف. الأحناف دول الذين تركوا دين الشرك ودين الأصنام والديانات الباطلة كلها. هذا الرجل كان على عهد رسول الله قبل البعثة، وكان اسمه زيد بن عمرو بن نفيل. يراهم بيعبدوا الأصنام، ينكر عليهم، يراهم بيقتلوا البنات، كان ياخدها يقول لأبيها لا تقتلها اتركها لي ويربيها هو. وبعدين كان يرى الشاه يذبحونها على غير اسم الله تعالى، يقول لهم عجبا لكم، الله ينزل الماء من السماء للشاه وينبت لها الزرع من الأرض ثم تذبحونها على غير اسمه. سبحان الله، ازاي انتم بتعملوا كده؟ هذا الرجل ظل يكافح ابتغاء وجه الله عز وجل، يقول يا رب ما علمت أنك تعبد بشيء إلا فعلته، يا رب أنا ما أعرفش أنك تعبد بشيء إلا فعلته، ما علمت أنك تعبد بشيء إلا فعلته. وما كانش يبقى عارف إن في، ما كانش عارف يصلي إزاي، وكان شيخا كبيرا يسجد على راحتي يديه، يعني بيعمل لنفسه عبادة وصلاة ويسجد لربنا سبحانه وتعالى هو لا يدري. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل قال يبعث يوم القيامة أمة واحدة، جاهد عشان يوصل للغاية التي من أجلها خلق. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب قلبي. أهلا أستاذ خالد، الله يكرمك. ربنا يعزك يا رب يا شيخ أمين. أمين. والله يا شيخ أمين أنا بحبك جدا. أحبك الله. وبحب يعني أبطان الشرائط بتاع حضرتك، لأنها والله والله ما بمدح فعلا، هي درس والله العظيم. فيعني في شريط سمعته لما ربنا أكرمني بالتوبة والالتزام، شريط الحب الحقيقي. وربنا يكرمك والله يا شيخ على الشريط ده، يعني فعلا حضرتك والله بتقتبس حاجات جميلة جدا. وربنا يعزك يا رب. وأردت بس اللي أنا يعني أذكر بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فربنا يكرمك يا رب وينفع بك يا رب يا شيخ أي أمين ويعزك، وبالله عليك تدعي لي كده، يعني أنا أخوك الصغير. ربنا يعزك يا رب يا شيخ أمين. ربنا يبارك فيك. ربنا يكرمك يا رب. آمين. فإخواني الكفاح إلى الله. ربنا سبحانه وتعالى قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ففروا إلى الله. سبحان الله العظيم، الله عز وجل لا يهتدي أحد إلا بهداه ولا ينجو أحد إلا بتقواه. قال تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. مش هتهتدي إلا ما ربنا يهديك. وهذا النبي الله إبراهيم عليه السلام، شوفوا قد إيه دقة علاقته بالله عز وجل، لا يسأل غير الله ولا يعتمد على نفسه في معرفة هدى، إنما يعتمد على الله اعتماد كلي وجزئي. سبحان الله العظيم، عارف إن الصلاة مكتوبة، قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. عارف إن الحنيفية السمحة والتوحيد وترك الأصنام ده أصول دينه التي يدعو إليها، ولكن هو لا يأمن على نفسه، عايز ربنا هو اللي يهديه، لأنه عارف إن لم يهديه الله لا يهتدي. قال ربي وجنوبني وبني، قال وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني هو مش معتمد على عقله، مش معتمد على نفسه ولكن معتمد على الله، حتى فيما يعلم من الحق معتمد على الله عز وجل في أن يأتيه به. قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول لك من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سلمان الفارسي رضي الله عنه بدأ مجوسي مع قومه في عبادة النار، ما عجبوش، دور على ديانة أخرى، لا اليهودية ما عجبتوش اليهودية، هاجر ترك اليهودية راح للنصرانية، برضو لقى رهبان منهم الصالحون آمن بدين النصرانية، ثم ذهب إلى رجل آخر وجده فاسقا تركه وراح لرجل آخر وتالي لحد ما اهتدى إلى النصارى الحقيقيين الذين كانوا على آثار نبي الله عيسى. وبعدين قال لهم أنا أطلب الهدى، قالوا له كن معنا فإن نبي هذا الزمان قد اقترب خروجه. وبعدين شرحوا له المسألة ان في نبي فضل صابر يخرج من الشام لنصبيان ومن نصبيان لإلياء ومن فضل يمشي من مكان لمكان بيفكرني بسمكة السلمون عمالة تمشي من مكان لمكان عشان توصل للغاية اللي ربنا خلقها عشانها. سلمان الفارسي كان من أفضل النماذج لتطبيق لوصول للغاية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه من أجلها، لحد ما وصل عرف ان في نبي هيطلع في المدينة. تخيلوا يا اخواني، جاب كل ما يملك، كل امواله، كل ما يملك، واداها الواحد عشان يوصله للمدينة. وسبحان الله، يقدر الله عز وجل ان يؤسر ويأسر واحد عند واحد يهودي ويبيعه ليهود علشان اليهود يحكوا قدامه ان في نبي ظهر، عشان معلومة واحدة بس، في بيت اليهودي يدخل سلمان بيت اليهود ويبقى عبد عندهم بقدر الله تعالى، عشان واحد يرضى بقدر الله، علشان يسمع في هذا البيت معلومة واحدة يهتدي بها، وهي أن رسول الله قد جاء، قد ظهر في المدينة، ويخرج سلمان ويذهب إلى رسول الله ويسلم بين يديه وتكتب له السعادة، ويقول فيه رسول الله لو كان الإيمان بالثريا، نجم اسمه الثريا عالي جدا في السماء، لو كان الإيمان بالثريا لبلغه رجال من فارس، يقصد سلمان وأمثاله. ها الحقيقة أنا يعني كنت أحب أكمل، ولكن مش أحرمكم من الفقرة الجميلة جدا، وهي الأسد واللي بيقول الله، ومع كذلك في بقرة بتقول الله، تعالوا نشوف وتبقى مسك الختام. تفضل. نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير الوجود، وارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير الوجود، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والعجيب ان احنا اول ما بنفقه تسبيحهم بنفاجئ، وكأن الامر مفاجأة، ولكنه مش مفاجأة، كل شيء بيسبح ربنا، وكل شيء بيسبح وبيحمد ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ان شاء الله عز وجل الحلقتين القادمتين بإذن الله تعالى هتكون فيها اشياء طيبة، وفي جزء خاص بالأمهات هناخده في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل، عشان الناس يعني بتقول بنحب الأمهات وفي مش عارف عيد الأم الناس بتقول لأ أو بدعة وكده، هنشوف إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيكرم الأمهات ولكن بطريقته هو سبحانه وتعالى، ومكانة الأم هنتكلم عنها في المرة القادمة. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله.